سواء كان الخصم مؤمنا أو كافرا. هذا حكمها الإيمان توجه على المدعي خمسين يمينا يحلفون على شخص معين ويدفع إليهم، فإن نكل نوجه على المتهمين ولو كانوا كفارا، فإذا حلفوا حلفوا بريئوا. وفي هذا وقسامة أخذ بها جمهور العلماء، جمهور العلماء على الأخذ بالقسامة، وأنها توجه الأيمان على المدعين إذا ادعوا على جماعة أنهم قتلوه، شرط أن يكون هناك لوث تهمة كالعداوة وما أشبهها، فإنك وجهت على الخصم. وذهب آخر من العلم إلى إبطال حكم القسامة وأنه لا يعمل بها، وقالوا إنها على خلاف الأصل، والأصل أن الإيمان إنما في اليمين إنما يوجه على المنكر لا على المدعي. ويقول إن في هذه القصة إن الرسول عليه الصلاة وجاه من عند نفسه ولا دفع عديته، ولكن هذا قول مرجوح قول ضعيف، التأويل لا وجه له فيه صريح في القسامة. والذين قالوا بالقسامة اختلفوا هل يجب بها القصاص أو الدية، والصواب أنه يجب بها القصاص، يجب بها القصاص إذا حلفه، وفي هذه القصة أن عبد الله بن سهل وابن عم حوري سهل بن مسعود ذهب إلى خيبر وهي صلح يومئذ بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صلح فتفرقا كل واحد ذهب في جهة، فلما رجع حويصة وجد ابن عمه عبد الله بن سهل قتيلا ولقد يتشحط في دمه، فقال اليهود أنتم قتلتموه، فقالوا ما قتلناه، فدفنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه محيصة وحويصة وكذلك ابن عمه أخي القتيل عبد الرحمن بن سهل، وكان محيصة وحويصة أكبر سنا من عبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل عبد الله، فجاء ليتكلم عبد الرحمن لأنه أخوه، فقال له كبر كبر الكبر الكبر، في هذا في تقديم في دلع تقديم الأكبر في الأمور المتساوية، قدم الأكبر إذا تساووا في الإمامة في القراءة فإنه قدم الأكبر، استووا في اليهود أن يقدم الإمام الصلاة وتساووا في القراءة وفي العلم بالسنة في تقدم الإسلام فإنه قدم الأكبر، كما جاء في الحديث أم وقوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، وفي لفظ أكبرهم سنا. هذه القصة فيه عبد الرحمن يريد أن يخبر عن القصة، فقال له كبر كبر، فسكت وتكلم حويصة ومحيصة، وإلا عبد الرحمن هو ولي القتيل، هو الذي يطالب وأقرب من ابن العم، لكن هذا يعني لما أرادوا أن يخبره بقصة قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يدل على القسامة توجه إلى خمسين، توجه في اليمين، وفي أن القسامة خمسين يمينا توجه إلى المدعين يحلفون على شخص بعينه فيوضع عليهم برمته، والرمة هي والحبل الذي يقاد به القتيل، يقاد به القاتل، وهذا فيه دليل على أن القسامة تجب القتل، تجب القصاص، تحلفون على خمسين يمينا على شخص معين أنه قتله ثم وجهوا لكم بربه فتقتلون. قالوا يا رسول الله امر لم نشهد ولم نحضر. كيف نشهد ولم نرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني نوجه الايمان الى الخصم. قال رسول الله قوم كفار، كيف نقبل الايمان قوم كفار؟ فلما لم يحلفوا ولم يقبلوا ايمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه، يعني دفع ديته، دفع ديته من بيت المال على خلاف بين العلم، هل دفع من ابل الصدقه؟ في بعض الروايات انهم ابل الصدقه. استسهل هذا الشافعيه وعاصم النووي، قال كيف يدفع من ابل الصدقه؟ ابل الصدقه تدفع اصناف الثمره، هؤلاء ليس منهم. تأولها النووي بان المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الصدقة إلى الفقراء اشترى هذه الإبل من الفقراء ثم دفع إليهم، لكن تأويل بعيد. وقيل أن دفعها من عنده أو من بيت المال، فوداه لدفع ديته. وفي اللفظ الآخر فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى دمه، لما لم يحلفوا ولم يقبلوا من الكفار كره أن يبتلى دمه فدفع الدية، والدية مئة بعير. قال دفع مئة بعير وضعت في البلد، البلد مكان مجتمع قال الراوي فركضتني ناقة حمراء برجلها، يعني رفستني. هذا في دليل عنه متأكد، وأنه ضابط، وأن حفظ القصة حفظا بليغا، وأنه تأكد وأنه رأى الإبل، حتى إن واحدة منها ركضته برجلها، رفسته برجلها، يعني حفظ القصة ما عنده إشكال فيها. يدل على أن الدية مئة بعير، هذا هو الأصل، الدية مئة بعير. والآن تقدر بالدراهم، بعد كل فترة إذا تغير السعر تقدر. نعم، الشخص واحد. لا قسامة بشرط، الإسلام واحد ما لابد يدعى على جماعة. كان يوجد مثلا شخص قتيل بينهم ويكون هناك تهمة في العداوة، أو يوجد أحد مثلا معه سكين أو سلاح وفيه الدم، هذا من الأول يوجد تهمة، يعني يوجد تهمة وليس هناك ما رأى. أما إذا ادعى شخص على شخص هذه دعوة فردية. نعم، الحديث أنه على 50 يحلف الخمسين يمينا، وأنك تفرق عليه، تكون على 50 رجل. قال الله إذا لم يجد أن تكرر الإيمان على عليهم على بعضهم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول، حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سار بن أبي حثمة بنحو حديثهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا. فدفع حوض، يعني شربة الحوض جمع شرب من ثمرة وثمر، يعني في حوض نخلة وجد مقتول. نعم، فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال فتبرئكم يهود 50. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم من كفار. فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحق له من عنده دفع عقله وديته نعم من عنده وهي 100 بعير ودخلت في العربة نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أداه من نفسه رفع للنزاع وكراهة أن يهدر دم القتيل بدل ما يضيع دم القتيل دفعه من عند نفسه فأداه من عنده ومن عند الصدقة يكون مثل في مثل هذه الحال يدفع ولي الأمر بيت المال نعم. ولا الأصل أنه ليس لهم شك يحلفون 50 يمينا فإن نكلوا وجهة الأمان الخصم فإن نكلوا فليس لهم شك نعم نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يهدر دمه فوداه من عنده لنفسه. أثناء إيمان الكفار أحسن الله عليك نعم. لا تقبل إلا في هذه الصورة تقبل لا تقبل حتى في أي دعوة في مسلم وكافر يرفعون إلى القضاء والبيع يطلب البينة على المدعي فإن لم يكن له وجهة اليمين على خصمه لو كان كافرا مثل قصة أشعث يعني نزل فيهم الآية الذي يسرر لله وعيمانه سبعا قليلا كانت له في بئر اختصمه وصاحبه. المقصود أنها ليس خصمة اليمين على المدعي البين عام الدعي والذي علم الأنكر ولو كان الخصم كافرا ليس له إلا اليمين نعم نعم. ظاهر أن خصم بالرجال أسأل الله والأدلة أن خصم بالرجال نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني الحارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد فساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وداه يعني دفع بيته نعم. قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركبتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد نعم فريضة يعني ناقة منها الناقة تسمى فريضة تسمى مثلا فريضة فرائض الصدقة فرائض الصدقة يعني ابل ركبت فريضة منها. نعم يعني إنه متأكد يبين أنه متأكد حتى أنه متأكد أنه رأى الإبل دفع عنه حتى أن واحدة منها رفست برجلها نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة نعم. قال فيه أنه من إبل الصدقة هذه أشكلت قوله من إبل الصدقة أشكلت على النووي وعلى مذهب الشافعية قال أنه كيف يدفع من إبل الصدقة والصدقة هي الزكاة الزكاة من أصناف محددة وليس منها أن يدفع من هؤلاء فأتأوله تأويل البعيد قال معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الإبل دفع الزكاة إلى الفقراء ثم اشتراها منهم دفع 100 بعير إلى الفقراء ثم اشتراها من الفقراء ثم دفع إليهم هذا بعيد تأويل هذا تأويل بعيد نعم. ومن العلماء قال إنها مصرف من يعني هذا يكون مصرف من مصارف الزكاة نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سال

أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. الله أكبر. هذه القصة فيها أن هؤلاء جمعوا بين الكفر بالله ردة وقطع الطريق والسرقة، فهؤلاء الذين قدموا من عرينة ويخفنهم من عكل، وجمعهم أن بعضهم من عكل بعضهم من عرينة، قدموا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فاستوخبوا المدينة ولم يناسبهم هواؤها وأصابهم مرض سقمت أجسامهم ومرضوا كما في الحديث الآخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وإبل الصدقة خارج البلد ترعى من البر، يكون الهواء نقي، وهذه الإبل تأكل من ترعى من البر من الحشائش البر، يكون ألبانها وأبوالها سليمة في صحة خلاف التي تأكل من التي تأكل من البرسيم أو من البلد التي تأكل من البرية، هذه أصح لبنها. فخرجوا إلى البرية وشموا الهواء النقي وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من الرخم السقم والمرض، فلما صحوا ارتدوا على الإسلام أعوذ بالله، وقتلوا الراعي وفيهم قتلوا الرعاة رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا الإبل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أوصل في إثرهم، ف جيء بهم أرسل في إثنين فجيء بهم في منتصف النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع كل واحد يده اليمنى ورجله الوسطى، وسمرت أعينهم لأنهم سمروا أعين الراعي أيضا، والسمر هو إحماء الحديد وكي عيونهم، هذا في قصاص أن يفعل بالمجني مثل ما فعل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني، سملوا أعين الرعاة فسمل أعينهم كواء أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق ولم يحسمهم في الرواية، يعني ترك الدم يجري حتى ماتوا لم يحسمهم، والسارق إذا قطع كيف تحسم تحسم يعني تجعل فيها السمن الزيت الحار يوقف الدم، الآن وجد أشياء الآن في الطب الحديث وجد الآن من الأدوية توقف الدم، لكن في الزمان السابق تحسم بالسم بالسم البغلي توقف الدم، النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمهم أراد أن يموتوا لأنهم مرتدون، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق، وسمل أعينهم قصاصا كما فعلوا في الراعي، وتركهم يموتون لم يحسمهم لأنهم ارتدوا، كما قال أنس فهؤلاء جمعوا ينشرون كثيرا بين الردة وبين قطع الطريق وبين السرقة وبين أيضا سمل أعين الراعي. نعم نعم قصاص يعني قصاصا، الله تعالى يقول لكم في القصاص حياة، والقصاص قتل القاتل مثل ما قتل به يفعل به كما فعل، كما سأتي في قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين قصاصا يفعل به كما فعل. نعم نعم ولو كان عيش لا أصاب من الحرق لا يفعل به، لا الحديث لا يعذب بالنار الا بالنار، اذا حرق فلا يحرق، لكن اذا غرقه نغرقه، اذا حساه سما يحساه سما،

نعم ما اختلوا عن النووي ولا الأبي. نعم القصاص من قبل ولاة الأمور. القصاص إذا ثبت عند ولاة الأمور فولي الأمر يوكل ولي القتيل من القصاص. ولي القتيل هو الذي يتولى أو يوكل أحدا يقتص بعد ثبوته عند الحاكم الشرعي. نعم لم يعترف بأي شيء. لا بد من بينه بينه هو القرار. لا بد من أمرين. التهمة ما تكفي. التهمة تجب التعزير. تجب التعزير حبس طرد جلد. لكن لا تجب القصاص إلا بينه وإقرار. نعم من الأصهر حتى ولو كانت الأولى تكون مسلمة الزانيان اللذان جاء إلى النبي من اليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وهم من اليهود فرافعوا إلينا فقام عليهم حدود الشرعية. ولكن الجارية من الأنصار ولو حتى لو كانت من اليهود ورد رأسه يقام عليه الحد يقتص منه نعم الأحكام تقام على كل على المسلمين وغير المسلمين إذا ترافعوا إلى المسلمين أو كانوا تحت الدولة الإسلامية يدفعون الجزية. نعم تحت ولاية الدولة الإسلامية يدفعون الجزية ثم ترافعوا أو ترافعوا تقام عليه يحكم عليه بحكم الشريعة. نعم لا ما لا بد من الترافع. الحاكم ما يحكم بعلمه لا بد يرفع إليه. إذا فعل لو فعل ما يجب الحد إنسان ثم لم يرفع إلى الحاكم وتعافوا فيما بينهم جاء في الحديث تعافوا وحجة فيما بينكم. فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع له تعافوا الحدود فيما بينكم يعني فيما بينهم. إذا ارتكب سرق أو فعل ما يجب الحد ثم اصطلح هذا الحي على تأديبه وعدم رفعه إلى الحاكم الشرعي يؤدب ويوبخونه ويخفي عليه تعهد ولا سيما إذا كان ليس عادة له أو من ذوي الهيئات فإنه تقال عثرته. أما إذا كان من أصحاب السوابق أو من أهل الشر والفساد يزيد الشر في عفوه عنه لا ينبغي رفعه إلى الحاكم حتى يقال عليه حد. أما إذا كان من ذوي الهيئات وليس له سوابق ولكنه حصلت مزلة فهذا هو المحل العفو عنه. قال يؤدب مثلا يوبخ ينصح انظر ما هو نفع يقيم أهل الحد يؤدب أهل الحي يؤدبون فيما بينهم ويسترون عليه. أما إذا وصلت الحاكم فلا يجوز الشفاعة. ولهذا لما رفعت المخزومية التي سرقت كم تأخذ متاع وتجهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشريفة أهم قريشا شأنها قالوا من يكلم فيها من يستطيع يكلم إلا أسامة كما رسول الله فشفع أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسه وإن الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. إذا وصلت الحدود إلى الحاكم ما في شفاعة لا بد من إقامة الحد. إنما يكون هذا قبل وصولها إلى الحاكم والحاكم لا يحكم بعلمه لو علم شيء يرفع إليه. الحاكم ما يفلح يعيش بين الناس لكن ما يتدخل في شيء حتى يرفع إليه في المحكمة. نعم حديث لا قوة إلا بالسيف. نعم هذا قدر الأحناف. الأحناف يقولون إن ما في قصاص بمثل ما قتل به. إذا قتل بالتغريق أو بالتحريق قتل بالسيف استدلوا بحديث لا قوة إلا بالسيف لكن حديث ضعيف عند أهل العلم حديث ضعيف. والصواب أن ما دلت عليه النصوص قوله تعالى ولكم في القصاص حياة القرآن الكريم كافي ثم السنة المطهرة قصة الجارية وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قتلها بمثل ما قتل به الجارية. القصاص حياة والقصاص معناه قتل القاتل بمثل ما قتل به هذا القصاص.